وزدنا خوفا من مكرك، واغمسنا في بحر نعمتك وشكرك، وصلنا بتأييدك في معرفتك ووصفك، واقطع بيننا وبين المشركين بك والشاكين فيك والناكثين لعهدك والمكذبين لوعدك. رباه عفوك، إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق الطوايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا لغيرك دوى يا رب يوما ندايا. رباه عفوك، إني للنور مدت يدايا. حتى يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. في طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد ميلاد طه أكرم الأعيان وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا بيوم معاد أنت الشفيع لنا أنت الشفيع لنا بيوم معاد رضيك عم المشرقين استنار الكون بالميلاد فضيك أما المشرق